رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الحديث حديث عظيم، وهو من مباني الإسلام، وكما ذكرت الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأمور التي يجب على المسلمين أن يقتفوها أو يسيروا عليها ويطبقوها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. وهنا الطهور بضم الطاء وليس بفتحها، لأن الضم هو فعل الشيء. إذا قلنا الطهور أي هو فعل الطهارة، أما إذا أطلقنا لفظ الطهارة أو الطهور بفتح الطاء فهو الماء الذي يتوضأ منه. هذا بخلاف ما اختلف عليه أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. هل المراد هنا الطهور هو فعل طهارة المياه للوضوء، أم هو الطهور المتعلق بالنجاسات البدنية أو المادية والمعنوية؟ وفي ذلك اختلف أهل العلم كثيرا في بيان هل الطهارة هنا التي هي تعدل شطر الإيمان أي جزء من الإيمان أو نصف الإيمان، هل هي طهارة لصحة الوضوء أم هي طهارة معنوية تفرق بين فعل المأمورات وترك المحذورات؟ والاختلاف فيه كثير، ومنهم من قال بأن المراد بالطهور هنا التطهر بالماء من الأحداث، الذي هو الحدث الأكبر والحدث الأصغر والحدث الأصغر. وبدأ مسلم رحمه الله تبارك وتعالى بإخراج هذا الحديث في أبواب الوضوء، وأيضا ابن ماجه والنسائي وغيرهما. ومنهم أيضا من قال بأن الوضوء هنا أو الطهور هنا المراد به شطر الإيمان، أي جزءه الذي هو يكون تابعا للطهارة، أي الطهارة من الأدناس. ومنهم من قال أيضا أن ذلك يفرق بين المؤمن والكافر، المؤمن والكافر الذي هو طهارة أي ينجي نفسه من البدع والشركيات بفعل المأمورات وترك المحذورات وغيرها. فهذا بالنسبة إلى الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. نعم. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلام طيب في هذا، فإنه قال في شرحه على 40 أن هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، بضم الطاء يعني الطهارة، شطر الإيمان أي نصفه، وذلك أن الإيمان تخلي وتحلي، أما التخلي فهو التخلي من الإشراك، لأن الشرك بالله نجاسة، كما قال الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلهذا كان الطهور شطر الإيمان، وقيل إن معناه أن الطهور للصلاة شطر الإيمان، لأن الصلاة إيمان، لأن الصلاة إيمان ولا تتم إلا بطهور، لكن المعنى الأول أحسن وأعم. هذا بالنسبة إلى كلام الإمام العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الوصول إلى ترجيح لأقوال أهل العلم في معنى الطهور شطر الإيمان. فهنا وصف أو ما ذهب إليه رحمه الله هو التخلي والتحلي، لذلك القاعدة المعروفة: التخلية قبل التحلية، تخلي نفسك عن كل ما يشوبها من الأدناس والأقدار والشركيات وغير ذلك، وتحليها بالإيمان. إذن الطهور هنا المعروف هو شطر الإيمان، طهارة سواء كانت بدنية أو سواء كانت معنوية. وضرب مثلا هنا أو ذكر كلام الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ونعرف أن هذا معناه أن المشركين عندهم نجاسة معنوية، هنا المراد النجاسة المعنوية وهي الشرك. إذن لكي يدخلوا في طهارة معنوية لابد أن يسلموا، لابد أن يسلموا. فهذا أقرب الأقوال أو أحسن الأقوال لمعنى الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. والإيمان هنا معناه فعل المأمورات وترك المحظورات، المعنى العام المعروف. أما المعنى الذي عند أهل اللغة هو التصديق بالقلب والعمل بالجوارح واعتقاد بالنية. وما كان عليه السلف رضوان الله عليهم في تعريف الإيمان هو: الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. ولذلك قال الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله: أخذت عن 1000 شيخ كلهم يقولون الإيمان قول وعمل. وهنا نرى أنه لم يذكر النية، وأهل العلم قالوا بأن النية داخلة في العمل، النية تدخل في العمل. فإذا قولهم الإيمان قول وعمل إذا يشتمل على الأعمال، النيات تشتمل أو تندرج تحت الأعمال. نعم. وفي الشرع الإيمان هو هذا الاعتقاد، اعتقاد بالقلب، قول باللسان، وعمل بالجوارح. أو الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا بخلاف المرجئة الذين اخترعوا جنس العمل وقالوا بأن هناك شروط كمال وشروط صحة، وهذا يتنافى مع منهج أهل السنة والجماعة والذي عليه السلف رضوان الله عليهم، هو أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما تقسيم الإيمان إلى شرط كمال وشرط الصحة أو إلى جنس عمل أو غير ذلك، فهذا كله من الأمور المبتدعة التي ابتدعتها فرقة المرجئة. فرقة المرجئة. الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان. هنا ذكر الله تبارك وتعالى بالحمد، والحمد معناه أو في أصح ما قيل في الحمد كما ذكر ذلك المحقق ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، ابن القيم الجوزية، قال هو ذكر الله بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. هو ذكر الله بجميع صفات الكمال مع المحبة والتعظيم، فإن خلا من أحدهما فهو مدح. إذا أثنى عليك أحد أو مدحك أحد يمدحك أو يمدحك ب إما محبة أو تعظيم ولا يجتمعان، فإذا اجتمعا صار حمدا. ولا يجوز الحمد إلا لله، ولا يجوز الحمد إلا لله. لذلك بدأ الله تبارك وتعالى كلامه بالحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. لذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. والحمد غير الثناء. لذلك جاء في الأمر الآخر أو الآية الأخرى: الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. والحمد أيضا يختلف عن الشكر، إذ أن الحمد هو متعلق بالنية وباللسان، أما الشكر فهو متعلق بالجوارح. لذلك قال الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. فمقتضى الشكر هو العمل، أما الحمد فيكون باللسان والنية، فيكون باللسان والنية. كالذي مات ابنه واطلعت الملائكة عليه، فلما سألهم الله تبارك وتعالى ماذا قال عبدي قالوا حمدك واسترجع، بقوله إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فالحمد لله التي هي بهذا المعنى تملأ الميزان، تملأ الميزان. وهذا حق. الذي يحقق هذه الكلمة تحقيقا صحيحا ويعرف معناها ويطبقها في أوقاتها، لأن الحمد دائما يصدر أو يصدر منك عند الابتلاء، عند الابتلاء. والشكر يصدر منك عند إعطاء أحد لك شيء. يعني معنى هذا الكلام أن الله تبارك وتعالى إذا ابتلى العبد يريد منه أن يحمده على ذلك. الحمد يكون في السراء والضراء. الحمد لله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله على كل حال. أما الشكر فهو بمقابل خدمة أو بمقابل فعل. بمقابل فعل، لأن الله تبارك وتعالى لما قال اعملوا آل داود شكرا قدم لهم الخيرات الكثيرة، لذلك لابد أن يشكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فإذا قدم أحد وفعل لك شيء أو قدم لك شيء تشكره، وهذا من حسن إسلامنا وهدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن جعل هذا الأمر شرعا. إذن الشكر يكون مقابل شيء، أما الحمد فهو يكون في السراء والضراء. لذلك الحمد تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، وهو ميزان الأعمال، وهو ميزان الأعمال، لأنها عظيمة عند الله عز وجل. وكما جاء في الحديث الفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا الحديث ختم به الإمام البخاري رحمه الله صحيحه، ليستدل بشيء ويستشهد بشيء، هو قبول خبر الآحاد في العقائد والأحكام، لأن هناك من يطعن في خبر الآحاد ويقول ليس بشيء، ويقول لا نقبله لا في العقائد ولا في الأحكام. فختم به الإمام الحافظ البخاري رحمه الله صحيحه، وأخرجه أيضا الإمام مسلم. إذن يتبين لنا، تبين لنا بذلك أن هذا الفضل الكبير من حمد الله تبارك وتعالى بأنه يملأ به الميزان، ميزان الأعمال، ويكون ذلك في ميزان الحسنات، لأن الميزان فيه ميزان للأعمال، يكون هذا الميزان ميزانا للحسنات وميزانا للسيئات. وأذكر هنا شيء للإخوة أيضا، هو أنه إذا أردنا أن نشكر أحد نقول جعل الله ذلك في ميزان حسناتك، ولا نقول جعل الله ذلك في ميزانك أو ميزان أعمالك، لأن الميزان فيه الحسنات وفيه السيئات، فنخصص بالقول ميزان الحسنات حتى يستجيب الله تبارك وتعالى لنا. والحمد لله تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. هنا الجمع بينهما أي أن سبحان الله أي تنزيهه تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب، والحمد لله وهو ذكره تبارك وتعالى بجميع صفات المحبة مع بجميع صفات الكمال مع المحبة والتعظيم، جمعهما معا تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، وذلك لعظمة الأمر. هاتين الكلمتين اشتملت على تنزيه الله تبارك وتعالى وذكر أسمائه عز وجل. ونعلم أن السماوات والأرض أوسع من ما بينهما، أي السماوات والأرض أكبر بكثير وأوسع من الذي بينهما. وهذا عندما نصف الله تبارك وتعالى به ننزهه ونعظمه تبارك وتعالى، فلذلك تملأان بين السماوات والأرض. ثم قال: والصلاة نور. والصلاة نور، أي أن الصلاة نور في القلب أولا، ثم يظهر في وجه الذي يحافظ على هذه الصلاة نور ليس حسي ولكن نور معنوي، يظهر عليه أثر ذلك ويظهر بعد ذلك في الآخرة أن الذين يصلون هذه العلامات أو آثار السجود تظهر وتضيء أو تخرج نورا يوم القيامة، سواء كان من فعل الوضوء أو الصلاة. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرنا معشر الأنبياء أن نسجد على سبعة أعظم، سبعة مواضع نسجد عليها: الجبهة والكفين والركبتين ومشط الرجل أو أصابع الرجل، وهي كلها متجهة تجاه القبلة، هذه مواضع السجود. والله تبارك وتعالى يقول: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وهي أيضا نور للهداية، ليس فقط نور في الوجه أو نور يوم القيامة في وجوهه، في وجوه المصلين أو في آثار سجودهم، ولكن أيضا هي نور للاهتداء والهداية. لأنه لو رأيت شخصا يحافظ على الصلوات يهديه الله تبارك وتعالى، عليكم السلام ورحمة الله، إلى الطريق الصحيح، ومع الاستمرار في الصلاة يخشع قلبه فتكون طريقا صحيحا للهداية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. هنا طبعا الصلاة معروفة، وهي كما عرفها أهل الفقه أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فهنا المراد بالصلوات سواء كانت المكتوبة أو النوافل. والصدقة برهان. والصدقة برهان، الصدقة تدل على صدق صاحبها ومدى قربه إلى الله عز وجل، لأن هذه الصدقات جزءا من أموالك تضعه لغيرك مرضاة لله تبارك وتعالى، ولا يفعل ذلك إلا الذي أراد أن يشتري الآخرة ويترك الأولى أو يترك الدنيا. لذلك في آخر الحديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى: فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. والصدقة برهان، ولأن المال محبوب ويطلبه الناس وعزيز عليهم، فالذين يخرجونه يخرجونه لله. وهذه تكون بالنية والصدق والإخلاص لله عز وجل، حتى لا يكون صاحب ذلك أو صاحب هذه الصدقة من الذين تسعر بهم النار أول ما تسعر. رجل أنفق هنا وهنا وأتي به في آخر الأمر في يوم الحساب فأدخل النار أعاذنا الله إياكم منها، ظن بأنه بذلك ينجى ويخرج من النار، فقد قيل أنه منفق ولكن ليس في سبيل الله. فالمال محبوب جدا، والذي يخرجه لابد أن يخلص العمل فيه لله تبارك وتعالى. نعم. والصدقة برهان، يبرهن الشخص بهذه الصدقة على إخلاصه لله تبارك وتعالى وصحة إيمانه وقوة يقينه لمن يصلح هذا العمل. والصبر ضياء، الصبر الذي يحتاج إليه كل مسلم. والصبر أقسام، كما نعرف جميعا صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. طيب الصوت واضح يا إخوة؟ طيب الحمد لله، بارك الله فيك. إذن له ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. فهذه الأقسام الثلاثة من حققها سمي صابرا. لذلك وصف الصبر بأنه ضياء، بأنه ينير لك حياتك، ينير لك طريقك، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ولكن وصف الله تبارك وتعالى الشمس بالضياء والقمر بالنور لأن الضياء يتبعه حرارة، الشمس مع ما يخرج منها من نور به حرارة، أما القمر فلا، هو نور فقط يضيء ليلا يرشد المارة مثلا أو غير ذلك. الصبر كذلك، لأنه شاق على النفوس ويعاني منه كثير من الناس على الصبر على هذه الأقسام، من حقق منها قسم وقع في القسم الآخر وهكذا إلا ما رحم الله، فكانت له حرارة ضياء، فلا بد من تطبيق هذه الأقسام: صبر على طاعة الله، على أوامر الله الذي أمر بها أو أوامر الله التي أمر بها الله عز وجل، وصبر عن معصية الله وعدم الوقوع في المعاصي والآثام، وصبر على أقدار الله إذا أتى قدر نحمد الله تبارك وتعالى على ذلك، لأن أقدار الله تبارك وتعالى حق، والقدر سواء كان خير أو شر فهو خير للإنسان، كما بينت ذلك في الحديث قبل الماضي أو الماضي على ما أذكر. ثم قال: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، تكلم الله به حقيقة لفظا وحرفا، على خلاف ما قاله أو ما قالته الأشاعرة وأهل الكلام والمعتزلة وغيرهم من الفرق الضالة الفرق النارية. أما أهل السنة والجماعة فيقولون بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس، المعجز الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلوات الله وسلامه عليه. القرآن هذا حجة لك أو عليك، نسأل الله أن يجعله حجة لنا لا علينا. إما أن يكون حجة لنا ويشهد لنا وطبقناه فكان حجة لنا، أما إذا أهملناه وتركناه ونسيناه فهذا خطر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إلى ربه: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن له أقسام أو له طرق للهجر، منها هجر التلاوة، منها هجر التدبر، منها هجر النظر في الكتاب، منها هجر العمل به وغير ذلك، فالهجر كثير. ومن تمسك به نجا وفلح وأفلح، ومن تركه ضل وخاب. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل الناس يذهبون إلى أعمالهم وإلى حياتهم أمورهم الدنيوية، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فمنهم من يعتق نفسه أي ينجيها من التعب والهلاك والفساد، ومنهم من يوقعها في الهلاك أو موبقها يهلكها بحسب عمله. فإن كان هذا العمل بطاعة الله عز وجل واستقام على شريعة الله عز وجل في عمله فقد أعتق نفسه وحررها من رق الشيطان والهوى والنفس. وإن كان عمله سواء كان أي عمل ليس على مرضاة الله وليس على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أهلك نفسه. فهذا حديث عظيم فيه فوائد وعبر، وإن كان يحتاج إلى شرح أكبر وأكبر، ولكن تذكير فقط لعل الله تبارك وتعالى يجعل هذا المجلس فيه ملائكة يكتبون ما نقول ويستغفرون الله لنا. فعلينا التمسك بسبيل المؤمنين وبالمنهج الصحيح، وأن نطهر أعمالنا من الشرك والرياء والتسميع والبدع والهوى والضلال، وأن نسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وأن نجعل لشرائع الإسلام حظا من التدقيق في الأعمال فيها، حتى نأخذ الأجر كاملا إن شاء الله عز وجل. فكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كلمات من فهمها وطبقها سار على الدرب ووصل ونجا وفاز، ومن خالفه ضل وأضل. الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم على حسن إنصاتكم، وحاولت آتي على المهم من الكلام بدون إطالة تؤذي الإخوة، لأن النفس تمل، ونحن جميعا نذكر بالله تبارك وتعالى. فالحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم جميعا وأحسن الله إليكم، وإن شاء الله تعالى موعدنا في مثل هذا الوقت في 11 بتوقيت مكة المكرمة، حفظه الله تبارك وتعالى، من يوم السبت من كل أسبوع إن شاء الله عز وجل، على غرفة أخي الحبيب زهير القرآن الكريم بالقسم المغربي، سلمها الله تبارك وتعالى من البدع، آمين. طيب الحمد لله رب العالمين. طيب مسألة استظهار المتن، إن كان أحد يريد أن يستظهر أو هناك إشكال في الشرح فليتفضل إن شاء الله تعالى الإخوة، لكن لو كان هناك سؤال فيكون في الموضوع إن شاء الله. بارك الله فيكم. نعم الحمد لله رب العالمين. يعني لعل الدروس طالت في شرح النووية، يعني اليوم المجلس 24، ونحن معنا الحديث 23، فإن شاء الله تعالى كما عهدنا أنني أسير في الشرح بشيء من الإيضاح والتفسير حتى يعم النفع وتزداد الفوائد. فكان الذي سرت عليه حديث في المرة الواحدة. إن رأيت أن الحديث قد شرح من قبل أو فيه بعض المعاني ربما تأتي في ذكر حديث آخر، جمعت بين الحديثين إن شاء الله عز وجل. لكن لا يستبقي الإخوة أو لا يستطوي الإخوة الدروس أو المحاضرات، لأنه ليس المهم الوقت، ولكن المهم النفع والإفادة. يعني نخرج بفوائد من الشرح أفضل من أن نجعل دورة مكثفة في شرح متن معين. هناك شرح للمصنف نفسه، وهو شرح أبا زكريا يحيى بن شرف النووي، شرح مبسط يعني يفك العبارة فقط، ويستشهد ببعض الأحاديث أيضا، ويستشهد بأقوال أهل العلم من قبله في أبا زكريا يحيى بن شرف النووي. وهناك شرح أيضا طيب وجيد، وهو للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأنا وجدته من فترة مطبوع ولله الحمد. وهناك أيضا شرح للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. يعني لو جمعنا بين هذه الشروح كان هذا طيب إن شاء الله عز وجل، لأن من كل شيخ سنستخرج فوائد، نستخرج فوائد، لأن كل واحد ليس كغيره. هناك شخص تخرج منه بفوائد عقائدية، هناك شخص تخرج به أو فيه بفوائد حديثية، وآخر نحوية وهكذا. ففي الشرح أنا منهجي لا أقتصر على شرح معين، يعني ربما المتن الواحد آتي بأكثر من 5 شروح وأدرسها كلها، فهذا يكون فيه نفع أكبر إن شاء الله عز وجل. طيب، بارك الله فيكم، نفع الله بكم. طيب، هل تصنيف الصبر والصلاة مرتبة مع الشمس والقمر؟ لا، هو قيل هنا أن الصبر ضياء بسبب أنه فيه مشقة، أن الصبر لا يفعله أو لا يطبقه إلا القليل، فكان الضياء الذي وصف في الشمس يوصف في الصبر، لأن الشمس لها نور، ولكن هذا النور فيه حرارة. إن كانت هذه الحرارة لها فوائد في أشياء ولها مضار في أشياء أخرى بحسب المستعمل لهذه الأمور. الصلاة نور أيضا في أنها تجعل من صاحبها الذي يطبقها تطبيقا صحيحا نورا، سواء كان هذا النور حسي أو معنوي، سواء كان هذا النور في الدنيا أو في الآخرة، سواء كان هذا النور يدل على طريق هداية له أو لا. يعني هذا يكون متقارب، لكن ليس شرطا أن نقارن بين الشمس والقمر بأن الصبر والصلاة هكذا. الله أعلم. وصلت أخي حبيب؟ وإياكم، نفع الله. طيب، اكتفي إن شاء الله تعالى بهذا، وشكر الله لكم حرصكم على العلم، ونسأل الله أن يجعل هذا الوقت في موازين حسناتنا جميعا، ويجعله قياما لليل، لأن السلف رضوان الله عليهم كانوا يقيمون الليل بطلبهم للعلم، يقيم الليل بطلبهم للعلم، ليس فقط الصلاة هي التي يعنى بها قيام الليل، ولكن إذا طلب العلم ليلا وسهر في تحصيل العلم لنفع الآخرين فكان هذا أفضل من صلاة النافلة. وكان طيب، الصوت واضح؟ طيب. وكان يعني السلف رضوان الله عليهم يقولون بأن ما عبد الله بشيء أفضل بعد الفرائض سوى طلب العلم، يعني بعد الفرائض أفضل شيء تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى هو طلب العلم، لما فيه من نفع نفسك ونفع غيرك، لأنك أولا ترفع الجهل عن نفسك ثم ترفع الجهل عن غيرك، وبالعلم تستطيع أن تميز بين هذا وذاك، أما بدون علم فلا يصلح شيء. لذلك الله تبارك وتعالى قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فهذا فضل عظيم، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يجعلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسأل الله أن يريد بنا خيرا دائما وأبدا إن شاء الله عز وجل. شكر الله لكم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.